انا النهارده جاي اتكلم معاكو اكتر اطعمه ضررا على المعده او اكتر اطعمه جسمك مش مؤهل انه يتعامل معاها. على تطاع اللحوم، كل اللحوم متعبه، يعني اكتر حاجه متعبه لجسمك، وجسمك بيتعب في هضمها وامتصاص المفيد منها ومرض السكر، هضمها والتخلص من فضلاتها هي اللحوم، البروتين الحيواني. واوحشهم على الاطلاق هي صدور الفراخ او صدور الدواجن، يعني التشيكن بريست دي متعبه جدا لوجود الالياف الطويله. يعني انا مشكلتي دايما مع الالياف اللي هي، عشان ما نخلطش حاجتين ببعض، كلمه فايبرز وفيجيتابل فايبرز وميت فايبرز، يعني في ثلاثه فايبرز اللي هي الدايتري فايبرز العاديه اللي انا بتكلم عليها اللي شبه الرده، زي الفايبرز اللي موجوده جوه التفاح، اللي جوه البطاطس، اللي هي اي ثمره ممكن نحطها على الميه. كلمة منظمة أكلي دي اللي فيها عليها علامة استفهام. كل واحد شايف منظم أكله من وجهة نظره أو وجهة نظر اللي سامعه أو ثقافته الأصلية. إحنا النهاردة بنتكلم في المفهوم الجديد بقى اللي أنتوا بتتابعوني عشان تسمعوه. فأكثر الأطعمة إجهادا للجسد على الإطلاق البروتين الحيواني، ما فيهاش كلام. رقم 2 البقوليات، كل اللي ليه قشرة، فول، عدس، لوبيا، بسلة، فاصوليا، الحاجات اللي ليها قشرة دي. وطبعا البروتين الحيواني كله متعب، بس على الاطلاق صدور الدواجن وقبلها مباشره قشريات البحر اللي هي بقى جمبري والكاليماري والحاجات دي، فوائدها قليله قوي بالنسبه لاضرارها يعني. تمام. طب حضرتك دي لو فرمنا صدور الفراخ، حضرتك ليه يعني بتلفي حوالين صدور الفراخ ما تاكلهاش اصلا؟ يعني والبيض مش، والبيض مجهد طبعا اللي غطى الالبومين ده، واللبن عشان فيه كازين. نتكلم في الحاجات السهله يا جماعه عشان نبقى فاهمين احنا ممكن ناكل ايه. يعني لو اتكلمنا في قطاع المخبوزات، في مخبوز توست بالرده ده ممكن يبقى كويس بالنسبه لكم، الرز ما عنديش فيه مشكله، القمح في شكل بليله او عاشوره ما عنديش فيه مشكله، الذره كوز او سويت كورن في معلبات او بوب كورن في شار برده ما عنديش فيه مشكله. الدهون اقل مركب بيدخل جسمك وليه اضرار على جسمك. يعني لو انت خدت حته زبده على شريحه توست بني مفيش اجهاد على جسمك نهائي. الدهون في عموم الحال مش انتيجينيك ولا الرجيك، يعني لا بتسبب عوامل تحسس وحساسيه، يعني ما حدش هياكل سمنه او زيت وهيجي له تحسس. اللي هيجي له تحسس في جسمه يا اما كل منتجات دي ابيض يا اما كل بروتين بكميات عاليه. ده اللي بيحصل له تحسس من ورا، اللي بنسميه انتيجينيك او الرجيك، زبادي تقيل على الجسم. خلينا نتكلم في الحاجات السهله اللي احنا بناكلها ما نتعبش منها. احنا قلنا التوست اللي بالرده، قلنا الرز، قلنا الذره، قلنا القمح، قلنا الدهون، قلنا الجبن المطبوخه اللي بقت بروسيسد اللي هو الكاسين فيها او بروتين الكاسين اللي في اللبن اشتغل مع الزبده، زيت الزيتون كله ده سيم، الزبده، السمنه، القشطه، كل يعني كل الديري برودكت دي شغاله كويس. الديري برودكت مش اللبن نفسه، الديري برودكت اللي هي متصنعه من الفات بتاع اللبن. ما هو انت عشان تعرف اكلك برضو لازم تكون عارف اللبن ده مكون من ايه، يعني اللبن تكوينه الاصلي ايه. اللبن في اللي بتبيته عندك في التلاجة يوم الصبح بتلاقي عليه طبقة كبيرة فات، دي الكريم، دي القشطة، دي مفيدة كلها ما فيهاش فيها اضرار. خلاص. لو حطيت عليه معلقة خل وهو دافي وسبته بالليل يبيت، بيفصل نصين، نص تحت كاسين ده بروتين اسمه كاسين، ونص تاني وايت بروتين او الشرش ده اللي في الزبالة ده عادة. بتوع الحديد عارفين يعني ايه واي بروتين، يعني الواي بروتين ده بياخدوه قراص، ما عملوش قراص كاسين بقى، يعني انت ما عملتش قراص من البروتين الابيض، انت عملت قراص من البروتين الشرش. فالفايده في البروتين الشرش، امال الابيض ده ايه؟ ده اسمه ستورج بروتين، يعني ما ينفعش اصدر الواي لوحده، بصدره في حاجه شايلاه، فاللي شايله الكاسين، والكاسين داخل في كل الكريمرز ومبيضات القهوه. فتلاقي العيان بعد ما يبدا يخف ويتحسن لسه معدته تعبانه، لسه قولونه بيشتكي منه عشان لسه بياخد الكاسين في صوره مركزه، يا اللبن المركز المكثف اللي احنا بنشوفه بره اصلا في مصر قبل ما ينزل لنا هنا، لبن البودره اللي هو النيد والبودره اللي بيتحط في الكريمرز اللي بتتحط كمبيضات القهوه. طيب فده مهلك وانتيجينيك، يعني دكاتره الاطفال زمان كانوا بيمنع ايه؟ يمنع اللبن، البيض، السمك، الحاجات دي عشان خاطر بتزود معاملات التحسس والحساسيه. ما تبقاش مستغرب بقى ساعتها ان الطفل ده بيشتكي من حساسيه على صدره او حساسيه في الجلد او ده بيشتكي من بطنه، ما تزعلش من القصه دي. كويس. كلامنا ده احنا بنحكي فيه النهارده ليه؟ عشان ممكن انت تاكل اكله فاكر انها اكله هيلثي زي الجبنه القريش مثلا، لان هي دي عباره عن كاسين متجمد متجلط، يعني جبنه قريش تفتحها زي قالب الطوب كده، ما فيهاش فات نهائي، ما فيهاش ملح نهائي، فهي ما فيهاش فايده. فما فيش حد بيفطر جبنه قريش. احنا شفنا سامح من كام يوم مشي 3 سنين على جبنه قريش ومشي على، انا بحاول اضيفك مش عارف يا اسماء، يعني انا مش عارف، يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه. انا ممكن اقفل وتخش انت لايف لو عايز، تدخلي لايف وانا احاول انا جوين القصه، لكن انا مش عارف. ما... انت طب انت شايفه اللايف؟ طب في ممكن عندك زرار تجوين؟ مفيش، مفيش هناك. لا صح. طيب مش عارف، مش عارف هقفل وتخش لايف بعديها، مش عارف. انا عايز الناس تسمع قصتك وتجربتك يعني. ماشي. الناس اللي بتتكلم، انا بتكلم نصايح عامه ولسه بتكلم في مفهوم افهم اكلك. الاستاذ سالت من شويه، الناس سالت من شويه على اللحمه وصدور الفراخ، فبيقولوا صدور الفراخ افرمها او ما افرمهاش. لا، هو القصه دي بالنسبه لي هي مش فارقه قوي، لان انت بتدور ستيل بالفكر القديم على جزء في وجبتك اسمه بروتين. جزء في وجبتك اسمه بروتين، عشان انت محتاج البروتين عشان تكون عضلات او تكون هرمونات او تكون فيتامينات. الكلام ده مش صح. الفرخه بتكون عضلاتها وهي بتاكل حبوب، الحصان بيكون عضلاته وهو بياكل حبوب، البقره والمواشي بتكون عضلاته وهي بتاكل اخضر. ربط حضرتك ان البروتين اللي في جسم حضرتك او الكتله العضليه مستنيه من بره بروتين، يبقى انت بتفكر فكر بدائي. هاكل بروتين فهكون منه بروتين، هاكل فات فهكون منه فات، هاكل كربوهيدرات فهكون منه كربوهيدرات. الكلام ده صح عشان يبقى واضح عندكم. انا جسمي قادر على تصنيع البروتين من اي حاجه ثانيه، من تكوينات ثانيه، فموضوع ان انت المواد الخام بتوفرها لي ما توفرليش بالشكل ده. انا هعرف اوظف، والا الفيجز او الناس الفيجيتيريانز او الناس اللي هم اللي ماشيين على الخضار بس، هم عايشين كويس وبيكونوا. بس انا مش ضد البروتين، غير ان هو ما بيبقاش ثابت في وجبتي. يعني ما تبصش للبروتين ان هو لو ما اكلتوش يبقى انت في اكلك ناقص حاجه. هم علموك ان في كاردز، ودي احنا هنتكلم فيها برضو، كاردز ممثلة صورة العيش والرز والبطاطس والمكرونة. البروتين مشكل في الفراخ واللحمة والسمك. الدهون ادينا بنطبخ بيها، فهو عشان يقول لك أكلة متكاملة فيها دي، ويقوم مزودك طبق سلطة من عنده عشان فيه فيتامينز اللي احنا بنرميه أصلا. ده طبق السلطة ده اللي احنا أصلا بنرميه، يعني اهتمامي بطبق السلطة مش هقول بيقل، لا هو معدوم. هو موضوع إن أنا الخضار بعتمد منه على فيتامينز، لا أنا قبل كده سبق وقلت الورق معمول لتصنيع اللي معمول للتخزين الفيتامينز والمينرالز والنشويات والحاجات المفيده جوه الثمره. فما تاكلش انت ورق العنب وتسيب العنب، انت اصلا مخلوق تاكل عنب. ورق العنب ده احنا الفناه عشان نحط الرز في حاجه يعني، تمام؟ فانت حضرتك اللي اقنعك ان البروتين بتاعك جاي من البروتين يبقى غلطان. البيض واللبن مش مهم ان انت تكون منه بروتين، انت كده هتكون بروتين. طب الرز اللي اعتبروه اصلا نشويات، هو مش نشويات. الرز حبه كامله فيه نشويات وفي بروتينات وفي جانين جواه احماض امينيه نادره. يعني الناس اللي بيجيلهم اكتئاب يقول لك انت عندك نقص في امينو اسيد تيروزين تريبتوفان، موجودين فين؟ ناتشرالي في اجنه الحبوب، جنين القمح، جنين الذره، جنين الرز. ما تبصش على كلام الدكاتره اللي صدروه لك. الرز نشويات او البطاطس نشويات، ان كان الاغلب نشويات لكن عندها ما يفيد وما يغني عن غيرها. ومش بقول البطاطس ينفع تتاكل لوحدها، اللي ينفع يتاكل لوحده على الاطلاق كامل المواد الغذائيه هي الحبوب اللي انا عديت عليها، رز، ذره، قمح والمنتجات اللي طالعه منها. طب انت مشكلتك مع الدقيق الابيض ايه يا دكتور؟ مشكلتي ان هو اتحول لمنتج تاني، منتج غروي بيلزق بيمنع امتصاص حاجات ويمنع ايض حاجات ويمنع الوصول للصحه المثاليه بشكل معين. غير كده ان الدقيق نفسه بيحيي جهاز المناعه بتاعك، لان جهاز المناعه بتاعك ما بيقراهوش، بيعتبر الكتله الغرويه اللي نزلت دي حاجه مش اورجانيك، حاجه مش عضويه. ومحدش يقول لي هو جهاز المناعه ممكن يتهيج من اكله كلها. طبعا انت ممكن تاكل فراوليه تخلي جسمك كله يضرب حساسيه، او يجمع عليك اثر يجيلك انفلاكتك شوك، ممكن مزايه، ممكن مشروب معين يقلب جهاز مناعتك راسا على عقب 180 درجه. فما تبصش ان اكله كلمه اكله، مش حاجه اسمها اكله وبتعدي. اكله ليها تاثير على الجسم، تاثير مباشر وحالي اللي هو الان ده عرضه بقى بيجيلك جهاز هضمي عاده، مشاكل في المعده او القولون النهارده، وثلاث اربع ايام جهاز مناعتك بيرد عليك. فعشان تبقى فاهم وما تبصش للاكل بتاعك على انه يعني حاجه بسيطه وممكن ازود وممكن اقلل لا لا لا لا، مهما قللت من اللي انا حكيت عنه انه ممنوع، انت بتاخد السم بصوره قليله كل يوم، هتعيش مسموم، وممكن لو خدته بصوره عاليه تموت، لكن انت عمرك ما هتعيش كويس. يعني